الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام تمام النجر. سلام في تملكة نو سلام محاطه بغير إحاطة علمه جمع مخلوقاته الملون تملكة مفاتيح الغيب خمس لعلمهن إلا الله نبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب أمس تناشوا بلو بحادثاته اندفسروا بحادثاته سنناقروا نبي عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب ينبالوا أمس تناشوا علنا ثم قرأ هذه الآية كنان قد قرأتوا عن النبر إن الله عنده علم الساعة عنه وينزل الغيب قلت ويعلم ما في الأرحام صوت وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت النزيهنا مسلم النبي عليه الصلاة والسلام نقرون النبر مفاتيح الغيب مفاتيح من النبر يلقص مفاتيح الغيب مفاتيح من النبر مفاتيح الغيب خزائن الغيب يروق أوقات الجلبوت وين مدقو مبادئ بلو خسروات يروق أوقات من نشاوت النزيه مسلم كان نصف بحال على اللو نقر من نشانات شوف لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينجرون الله زارين من جمره ويعلموا ما في البر والبحر كم يلون من الناس قولة سنوان قسمة لسنا وعنده السوزن ربكانه مفاته الغيب يروك أوقات ما وكاو السوزن جنه لا يعلمها إمي أوقات إلم إلا هو السنجي مفاته الغيب يمي أوقات إلم ويعلموا يوقال ما في البر فيبسي ألم والبحر بوكيانو سوزي ألم هلو يوقال وما تسقط من ورقة عندك طلاب تركم أترجس إلا يعلمها السين موقات من قطع ثلاث بتونين ولا حبة فريم نلم في ظلمات الأرض بنجل كلمة وسوس عندك فريات نور ولا رطب عند ذكر مثل نسوس ولا حبة عندك فريم لكن في ظلمات الأرض بنجل كلمة وسوس عندك عندك فريم لكن ولا رطب اركب نلم ولا يابيس درك نلم باكر وقع إلا في كتاب مبين دلس أهون ومتعافس يتسعف بيهون انجي إلى الناس يننا من ملكته ويعلموا يوكل الله ما في البر بيرسي ألن يوكل يرس مالك عيل يابيسو درك أما بوتها مالك يرس مالك عيل يابيسو درك أما بوتها المعمور يصول جيش من ربك والقفار مدر بدا والقفار مدر بدا مالك سويت ما ينوربت مدر بدا كلنا نقصك على سوي من ربتهم يم ما ينوربتهم بتسوى هاي للنبت من البلد يرس من البلد يرس البلد ما في البر ببر يعلن بيرس يعلن يوقل بر مالت هاي الياريسو درق بوتا وهاي للنبت المعمورو يسوي لجوش تعمير يا دربوت يم ينوربت والقفارو مدر بدا يسوي لجوش يم ما ينوربت بتسوى هاي للنبت النزين هلو يوقل من السكان نواريوش يوقل والنبات أصواته يوقل والدواب أنفسه يوقل وغير ذلك ليلام ليلام بالنجر لا يلن هل يوقل الله اليابس المعمر معمر من دين الفس يقول جيش من ربك يبال السجد وثام على السجد سوء من ربك إفار ندر بجاب يسوى الله سوء جمعين ربك فرحم ما قال من السكان نواريوتين يوقل السكان السكان لا تصفن بين السكان سكان يا تصفن سكان سنقولها مثل ما سكان مكرر لا تصفه سكان فلورا لين يساكن فلورا عائلة يابس درك أما أبو تعلم عمور يسول جمين وربت والقفار مدر بدا من السكان نواري وشن والنبات انسواتو شنم يوقال والدواب انسواتو شنم وغير ذلك ليلا ليلا نم الله يوقال فمجر بيرسل يعلم هلو والبحري مالت جدبه بحر مالت أي يعلمه الله يوقال ما فيه بحر وشن من الحيوانات انسواتو شنم يوقات والبوها وشن والجواهر دائما دونهم جيت آجيت وشن مالتنا جواهر مالت جواهر مالت جيت آجيت وشبوها وشن مجيني جيت آجيت وشن فإن دي مساكلة لولي مساكلة نجري جنيا لوش كلاي هو هاو سمارتن ورق راسن والجواهر جيت آجيت وشن ميوكال ونحو ذلك يمساكلوكن النزيني مساكلو بوها وشكالوهن عصاون من الحيوانة عندهم مراسو ما في البحر هو هاو سيالو يقول ثلاثة أربع ما في البر ከርስ ካለው በሶስት አራተኛ ይገልጣዋል። ለምን ዓለማችን በውሃ የተዋጠችና የዓለማችን ግጽታ ሶስት አራተኛው በምን የተዋጠ ነው? በውቅያኖስ የተዋጠ ነው። ስለዚህ ውቅያኖስ ውስጥ ያለው ሐይዋን ይበልጣል የርስ ላይ ካለው ይልቅ። ምክንያቱም መሬት የተሸፈነችው በውቅያኖስ ስለሆነ ሶስት አራተኛው ማለት ነው። አያዕለሙ ያውቃል አላህ ማ ፊሂ በባህር ውስጥ ያለን ያውቃል። ሚነል ሐይዋናት እንሰቶችን ወልጀዋሂር ጌጣጌጦችን ወነሕዊ ዛሊክ የመሳሰሉትን ያውቃል አላህ። ይህን ሁሉ ያውቃል ይቆጣጠራል። የሰው ልጆችን ብቻ አይደለም ይቆጣጠራል። ስሙ ሱብሃንአላህ። ወማ ተስቁጡ ሚን ወረቃ አንድ ቅጠል አትወድቅም። ወማ ተስቁጡ አትወድቅም ሚን ወረቃ አንድ ቅጠል አይንን አስያሪል በሪ ከየርስ ቅጠላ ቅጠል ወልበህሪ ባህር ውስጥ ካለ ቅጠላ ቅጠል ባህር ውስጥ ዛፎች አሉ። ባህር ውስጥ ውቅያኖስ ሲሽለከለክ መንደር የሚመስል ነገር ሰፈር የሚመስል እኮ አለ። አላየችሁም? ይህ የሚታይ እኮ ነው። ባህር ውቅያኖስን ሲያሳዩ ጥርት ያለ ውሃ በውስጥ ሲዋኙ ሲያሳያችሁ መንደር ሰፈር የሚመስል ነገር አለ። ሰፈር የሚመስል አለ በውሃ እንትኑ ውቅያኖስ ምን አልዓጃኢብ አይምን አስካሪል በሪ አይምን አስካሪ ከዛፎች አልበሪ ከየብዝ ዛፎችም ላይ የምትወርቅ አንድ ቅጠል የለችም። ወልበህሪ ውቅያኖስም ውስጥ ካሉ ዛፎች አንድ ቅጠል አትወርቅም። ወገይሪ ዛሊክ ሌላም ሌላ አትወርቅም። እላ ያዕለሙሃ እሱ የሚያውቃት ቢሆን እንጂ አላህ የሚያውቀው ቢሆን እንጂ አንድ ቅጠል ጠባይ ነው። የት ካለው ዛፍ ምን አስካሪል በር ኤርት ላይ ካሉ ዛፎች አስያር ጀምዑ ሸጀራ የሸጀር ፍሉዋ ነው። አስያር ዛፎች አልበር በየብስ ካሉ ዛፎች ወልባህር ውቅያኖስን ውስጥ ካሉ ዛፎች ላይ አንድ ቅጠል ጠባትልም። ወቀይሪ ዛሊክ ሌላም ሌላም እላ ያዕለሙሃ እሱ የሚያውቃትና የሚቆጣጠራት ቢሆን ነው። እላ ያዕለሙሃ ማለት ምን ማለት ነው? የሚያውቃት ቢሆን እንጂ አያዕለሙሃ ያውቃት አልሷንም። ወያዕለሙ ያውቃልም ዘማነ ሱቁቲሃ የምትወድቅበትን ጊዜ ያውቃል። ስትወርቅ ብቻ አይደለም የሚያውቀው መቼ እንደምትወርቅ ራሱ ልትወርቅ ያሰበችውንም ያውቃል አላህ። ወመካነሁ ቦታውንም ያውቃል የምትወርቅበትን ቦታ መካነ ሱቁቲሃ መቼ እንደምትወርቅ ያውቃል የምትወርቅበትን ቦታ ያውቃል። ንፋስ የቱሱ እንደሚጠላ አያዕለሙ አያዕለሙሃ ያውቃታል የምትወርቅን ቅጠል ያውቃታል። ወያዕለሙ ያውቃል ዘማነ ሱቁቲሃ የምትወርቅበትንም ጊዜ ያውቃል። ወመካነሁ ቦታውንም ያውቃል የት ቦታ እንደምትወርቅ ያውቃል። ወላሂ ዒልሙላህ ምንም የምንለካው እንደዚህ ነው የሚባልም ነገር አይደለም። ዋለን እንቀራለን። ወላ ሐበቲን አንድ ፍሬ የለችም። ወላ ሐባ እንደመነሻ ነው አዲስ ነው የምትነሱት ከኋላው ጋር አሳየው። ወማ ተስቁቱ ሚን ወረቀቲን ኢላ ያዕለሙሃ ሸርር ወላ ሐበቲን አንድ ፍሬ የለም ፊ ዙሉማቲል አርዲ በምድር ጨለማዎች ያለውን የምድር ጨለማዎች ለምን ትሎላ አላደረገው ብያችሁ ነበር። ምን ነበር ያልኳችሁ ነው? አምስት ነገራቶች አሉ። ምን ብለው ምን ከውቅያኖስ ስር ያለች እጭቃ ውስጥ ያለች ፍሬ ማለት ነው። እላይ ያለ የዚህ ጭቃ መሬት ላይ ያለውን ሳይሆን አምስት ጨለማዎች የተባለው ዙሉማት ብሎ በፕሎራል ያመጣው ውቅያኖስ ስር ያለች ፍሬ ያውቃታል አላህ። ከላይ ጭቃ ለብሳለች፣ ቀጥሎ ውሃ ለብሳለች። የሚገርመው ያውቃታል ለሊት በዝናብ ሰዓት የሚለውን አምስት ነው ያደረጉት ዑለማዎች። ጭቃ ለብሳለች ከአንድ ውቅያኖሱ፣ ሁለተኛ ጨለማ፣ ሶስተኛ ዳመና፣ አራተኛ ዝናብ፣ አምስተኛ ራሱ ለሊት። አምስት ጨለማዎች ይህን ሁሉ ጥሶ የማወቅ አቅም ያለው ሀያል ጌታ ነው አላህ። ቁጥር ዙሉማት በምድር ጨለማዎች ውስጥ ያለችን ያውቃል አላህ። አይወላ ተኩኑ አትኖርም ሀባ አንድ ፍሬ አትኖርም ፊል አምኪነቲል ሙዝሊማ ጨለማ በሆኑ ቦታዎች አንድ ፍሬ አትኖርም። አው ፊ በጥኒል አርዲ የምድር ሆድ በጥን ማለት ሆድ ማለት ወላ ተኩኑ አትኖርም ሀባ አንድ ፍሬ ፊል አምኪና ቦታዎች አልሙዝሊማ ጨለማ ሆኑ ቦታዎች ውስጥ አንድ ፍሬ አትኖርም። አው ፊ በጥኒል አርዲ ወይ በምድር ሆድ ውስጥ አንድ ፍሬ አትኖርም። ወላ ረጥቢን ኧረ እርጥብም ፍሬ ብቻ ትሰጥ ወላ ረጥቢን እርጥብም አይኖርም ወላ ያቢስን ደረቅም አይኖርም። ምን ጀሚዕ አልመውጁዳት በቃ ካለ ሁሉ ከተገኘ ሁሉ እርጥቡም ደረቁም ታዕሊም አደረገው። መጀመሪያ ሀባ ብሎ ነበር በነጠላ ነበር የተነሳው። አንድ ጎሳ አንድ ነገር ብቻ ፍሬ ብቻ ነበር የተነሳው። በቃ ወላ ረጥብን እርጥብም አይኖርም ወላ ያቢስን ደረቅም ምን ጀሚዕ አልመውጁዳት ካለ ከተገኘ ነገር ሁሉ እርጥብም ደረቅም ሳይቀር ዑሙም በዕደ ኹሱስ ይባላል። የዚህ አይነት አጠቃቀም ዑሙም በዕደ ኹሱስ እንደገና በአጠቃላይ መናገር የተወሰነ እንትን ግልጽ እንትን ካደረገ በኋላ ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ከተናገረ በኋላ ታዕሚም ሲያደርግ ዑሙም بعد الخصوص ይባላል። ለምሳሌ ምን ተላላችሁ መስራት ኤንቫይሮንመንታል ተማሪዎች መስጊድ መጥተዋል። በቃ ተማሪ ሁሉ መጥቷል ስለ ለመጨረሻው መጀመሪያ አንድ ከተማሪዎች ውስጥ የሆነ እንታወጣ ተናገረና በቃ ሁሉም ተማሪ መጥቷል። ለባስ ያልፋችሁ بعد الخصوص عموم ይባላል። بعد العموم خصوصም አለ። ተማሪ ሁሉ መጥቷል ስለና እንደገና ኤንቫይሮንመንታል ሲቪል ምን ይያልክ ስታወጣ የተፈሪክ ነው ይባላል። መጀመሪያ ቁርአኑ ሲናገር ሐባሲን አውጥቶ ነበር። እጥብ ደረቅ አላለም። ሐባብ ብቻ ነው የተናገረው። ፍሬ አረ ፍሬ ብቻ አይደለም ወላ ረጥብን እጥብም ይሁን ወላ ያቢሲን ደረቅም ይሁን ፍሬ ያልሆነ ቀጣላ ቀጣል ሁሉ ሰው ሁሉ ይገባል ማለት ነው። በቃ ወላ ረጥብን ወይ ከእርጥብ ውስጥ ይገባል ማለት መጀመሪያ ግን ሐባብ ብሎ ነበር የተነሳው። ባዕዳ ኹሱሲን ዑሙም አልገባችሁ? ገብታችሁ አለ አይደል? ምን جميع الموجودات ካለው ሁሉ ولا رطب مرطبن ولا يابس درقن يلم لعموم አጠቃላይ መናገር ነው። بعد خصوص كليو በኋላ حባ ካለ በኋላ እንደገና ولا رطب ولا يابس ብሎ ታዕሚም አደረገ። ይሄ አይኖርም ምን ቢሆን እንጂ የለም الا في كتاب مبين ግልጽ ሆኖ መጽሐፍ ውስጥ የተጻፈ ቢሆን እንጂ አይ الا مكتوب في كتاب مبين ግልጽ ሆኖ መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አይላየክሉ ሸይኡን አንድ ነገር አይከሰትም ምንዛሊክ አሁን ካልነው ለውሁ መክቱቡን የተጻፈ ቢሆን እንጂ የለውህ المحفوظ ለውሁ المحفوظ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ኪታብ ሙቢን ማለት ኪታብ ሙቢን ማለት ነው ለውሁ المحفوظ ነው እዛ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ አንድ ፍሬ ምድር ላይ አይፈጠርም አይወርቅም አያፈራም ኢላሁ መክቱቡን في كتاب مبين የተጻፈ ቢሆን እንጂ አረ ፍሬ ብቻ አይደለም ወላ ረጥብን ወላ ያቢስ እርጥብን ደረቅ ዓለም ውስጥ ያለ መውጁዳት እማረጥ ወይማ ያሪ ወይ ደረቅ ነው ወይ እርጥብ ነው በቃ ወሃውም ሰው ምኑም ይገባል የማይገባ ነገር የለም። አሸዋው ድንጋው እማረጥ ወይማ ያሪ መጀመሪያ ሐባ ብሎ ነበር የተነሳው። ወላ ሐበቲን ፍሪ የለም ወላ ረጥብን አረጥብን የለም ወላ ያሪን ደረቅም የለም ኢላ ፊ ኪታብ ሙቢን ዋናው መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ቢሆን እንጂ ይለናል። አይላህሉ ሹዑን አንድ ነገር አይከሰትም ፍራፍሬም ይሁን እርጥብም ደረቅም ነገር ላይህሉ አይገኝም ሹዑን አንድ ነገር ምን ዛሊክ አሁን ከቆጠርናቸው ኢላሁ ቢሆን እንጂ መክቱቡን የተጻፈና የተወሰነ ቢሆን እንጂ ፍለህ المحفوظ ለውሐል المحفوظ ላይ አሁን ከቀራን የምንረዳው ነገር አለ ወጁሁ ሻሂድ ምን አልአያ ከዚህ አሁን ከቀራን አንቀጽ የምናገኘው ነጥብ ምንድነው يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين كملوا ايات የምናገኘው ነጥብ ወጁሁ ሻሂድ የምናገኘው ነጥብ ሲ ምን ዛሊካ አያ አንፊሃ እዚች አያ ውስጥ ኢትባተ ማረጋገጥ አለ አንሁ ነገሩ እንዲህ ነው ላይዕለሙ ልገይበ የሩቅን የሚያውቅልም የሚል መልእክት ውስጥ አለ አንሁ ላይዕለሙ ልገይብ የሩቅን ስውርን የሚያውቅልም ኢላላህ አላህ እንጂ የሚያውቅልም ስውርን ወአነ ዒልመሁ የጌታችን ዕውቀት ሙሂጡን ያካበበ ነው ቢኩል ሸይእን ሁሉንም ነገር ያካበበ ወጥ የሆነ ዕውቀት ነው። የሆነ ነገር ታውቅ የሆነ ነገር አያመልጠው የሰው ልጆችን ሲቆጣጠር ጅኖች አያመልጡትም ወይንም መላእክት ወይንም ፍራፍሬ ወይንም ዛፍ ውስጥ ያለ ምንም ሙሂጡን ቢኩል ሸይ ሁሉንም ነገር ያካበበ ነው። አልበሸር ሁለት ሰዎችን ጠብቅ ቢባል ሁለት ሰዎችን እይ ቢባል የሁለት ሰዎችን ማንነት ተረዳ ቢባል ወይ አንዱ ነው ወይ ሁለቱን የማይረዳ የሰው ልጅ ولكن الله يعلم ما في البر والبحر ان فيها اثبات انه نجر مهونن كذن الرجال لا يعلم الغيبه يروق انصورن يمياوكلن لله الله انجي وان علمه يجتاكن وقت محيط بكل شيء كل من نجر يكببنا معرفتنا هذه من جهه المسلكيه هالجواب سنملكته يا الله علم محيط كهنا علينا ان نخاف الله رب العالمين الذي محيط علمه بكل شيء هون انجي فنفرالله بقلمام ከሰውን ተሰውረን ከቤተሰብን ተደብቀን የትም ቦታ ሆነን አላህ እንፈራለን لانه يعلم بنا ولو كنا تحت الارض نتبع بالنجاب እንኳን አመጣም ሀያል ጌታ አንድ ምን ጀሃትን መስለከኝ አይጠቅመናል የጌታችንን የዕልም ሙሂጥነት መረዳት ማለት ዝም ብሎ ማውቃችን ሳይሆን እንደዚህ አዋቂ የሆነ ጌታ وما تسقط من ورقة الا هو يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض كتبله نحن الذي على ظهر الارض ያለነው የትንተሰውረው አለ አንተሰውረው እንዲነፈራው ይጠቅመናል። ወፊሃ በዚህ ሳንቀጽ እጥባተል ቀደር የተወሰነ ነገር እንዳለ ቀደር ቀደር የሚባል ነገርም ተረጋግጦልናል። ለምን ወላ ሐበቲ ወላ ረጥቢ ወላ ያቢስን እላ ሲኪታቢ ሙቢን ተጽፏል አልቋል ማለት ነው። ኢትባተል ቀደር ቀደርን አረጋግጥ ቀደር የሚባል እንዳለ ወልኪታባ ጽሁፍም እንዳለ ለውሒል መህፉዝ ለውሒል መህፉዝ ላይ ነገራቱ ሁሉ እንደተጻፈ የኛ እድሜ የኛ ኗኗር ይሄን ያክል በአፍያ ይኖራል ይሄን ያክል በብሽታ ያሳልፋል ይሄን ያክል በትምህርት ይሄን ያክል በዒባዳ በዚህ ይሄን ቀን ይሞታል በዚህ ሰዓት በዚህ መከና ያክል እያንዳንዱ ነገር ተጽፎ አልቋል አልቋል ለውሒል መህፉዝ ይሄን አረጋግጥ ማለት ነው። ሁሉንም ያለው የሰው ላይ ተጽፎ ናአም ምን ተብሏል ወላ ሐበቲን ፊ ዙሉማቲል አርዲ ወላ ረጥቢን ولا يعدي سبل الله يقول لك اما هورتك اما هو درك درك يا لمان هورتك ايش وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه يمي لو نملك وما تحمل وما تحمل من انثى عند السلج وما تحمل اكارك من انثى عند السيف اصنتن ولا تضع اتولد من الا بعلمه اسو ياوقو بيهونن ما الا كمتا من جزئ من جهتك ነው የምትሆነው ما وما عايشك بلاچو አትተረጉም ነገር አትሉትም ለምን الا كمتا وما محمد الا رسول ما ያለች ነገት አድርጋችሁ የምትጠቀሙ ተግባባን አይደል ما ነገቲ من جزئ من جهتك ትሆናለች መከ الا كمتا አረፍተ ነገር ውስጥ ይሄን ያዙበት وما تحمل من انثى يسيت لي የምታረግዘው እንዳትሉ الا سلمتا وما تحمل اتقنس من انثى سيت لج اتقنس ولا تضع اتولدن الا بعلمه سيعوقو بيهون انجي سيعوقو بيهون انجي ستقنس ميعقال ستولدن زام سينور يعقال الله لتعلموا ان تتوقوا ان الله الله على كل شيء كل من غير يمثل مهون ان تتردوا على كل شيء قدير بكل نجر لا شيء مهون ان تتردوا وان الله الله قد احاط بارجط اكبوان አካባል بكل شيء ሁሉንም ነገር علما በእውቀት አካቦታል ሁሉንም ነገር ከሱ ቁጥጥሮች የሚወጣ የለም ማለት ለታለሙ እንድታውቁ ان الله الله على كل شيء بكل ነገር ላይ قدير شيء ነው الله ሁሉንም ነገር ይችላል هناك وصف للاحداث ان الاحداث تقول ان الله على كل شيء قدير የሚለው ላይ ጥያቄ ምልክት ያስቀምጡበታል አሁን ይፈርዱታል አሁን ሰዓትማ ተነቃ ከተነቃማ ይተርዛል ይደልጋል ወላኪን አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር የሚለው ላይ ጥያቄ ምልክት አለ ለምን አላህ ራሱ ጾታው መቀየር አይችልም ታመለከቱ የሚያመጡትን ሹባ የሚያስጠላ ፍልስፍ ነው ሁሉን ነገር ይችላል አዎ ሁሉን ነገር ይችላል አዎ ይችላል ራሱ ላይ ጉድለት ማምጣት አይችልም ማለት ስለማይሆን ስለማይሆን አይችልም የሚለው ግስ ነው የሚያስገድደው ስለዚህ ሁሉን ነገር ይችላል አስተበል አንተ ራስህ የግምርክ ትገባለህ ነው ማለት ታናም ታዲያ አጂ እንደው መነሳት ፍልስፍና መደረገልለበት ዓለም ውስጥ ነው ተጠቀመ الله ይፈልጋል ወቀውሉ የሚለው الله قال الله ان الله الله هو الرزاق እሱ ነው ሲሳይ ለጋሱ هو الرزاق ሲሳዩ ሰፊ የሆነ ጌታ እሱ ነው الرزاق ሲሳዩ ሰፊ የሆነ ጌታ እሱ ብቻ ነው ዝልቁወቲ የኃይል ባለቤት አልመቲ የብርቱ ኃይል ባለቤትም እሱ ብቻ ነው ان الله الله نو هو السو الرزاق في كيفتي هو نفسه رازقنا رزاق الله يا رازق لغاش معناتنا رزاق كونه كن على من صيغه المبالغه مبالغه مبالغه بتقام في كيفتي هو اجيت بتقام ميافرفرف حيال جهه معناتنا غافر مهاري غفار مهرتتكي كاذب وشتام كذاب اجيت وشتام ضاري ماشي ضراب اجيت تدبادا አኪል ገደል ቀጣል ተፍቃሪ የሚለውን ፎርሙላ ያዘው አሽርክ ወደ ማብራራው ስንሄድ ወማ ተህሚሉ አታረግዝም አስጠንስ ምን እንካ አንድት ልጅ አስጠንስም ምድርላ ወላ ተዱዑ አትወልድም ኢላ ቢዕልሚ በሱ ብቀት ብቀት የታቀፈ ቢሆን እንጂ አይላ ይኩኑ ሐምሉን እንካ አይከሰትም ወላ ወድዑ መውለድም አይከሰትም ኢላ ወላሁ አላህ ቢሆን እንጂ ዓሊሙን ቢ በዳበጽንትና በሚወለደው ልጅ ያወቀ ቢሆን እንጂ ጌታችን ጌታችን ቁጥጥሩ የሚፈጠር የሚከሰት ምንም ነገር ክስተት የለም ማለት ነው አይላ ይኩኑ ሐምሉን እንኪ የለም ወላ ወድዑ መውለድም አይፈጠርም ኢላ ወላሁ አላህ ቢሆን እንጂ ዓሊሙን ቢ እሱን የሚያውቀው ቢሆን እንጂ ጽንሱና የሚወለደውን ህፃን ፈላ ኹሩጁ ሸይ ይህም ማለት ምን መሰላችሁ فلا يخرج شيء عندي نجر يوتان انا علمي كسو قطر يوتا كسو اوقاتوج يميوتا يمستقر نجر يلا اياندندو انكست اوقات الله في الغرب في الشرق والغرب والجنوب والشمال وفي كل العالم في انحاء المخلوقات يا طوال هلنا فلا يخرج شيء عندي نجر يوتان انا علمي كسو اوقاتوج يلا وتدبيري كسو استناجاجنا كسو استنابارنا كسو انقفاق عشان نسر من يوتا يلا تدبير بس وانك فاقاش النسر مهلو شف النسم تولدم تاركم تموتم فلا يخرج شيء عندنا قراءة معنى علمك السوفة وتدبيره خصوات تناقادنا فيعلم سبحانه راكي تجبه وجثات لوقا في أي يوم مشاك أن تحمل الأنثى عند سيل زنجا مستنس لوقا لله في أي يوم بيت يوقا في أي يوم بيت يوقا تحمل الأنثى سيل زنجا مستنس لوقا لما أرجز بلو أن سبيعد رجوش لالك ولكن الله يعلم من أي جماع تحمل المرأة خيط النوق المنة اللي مستارج من يوقع الله ما كم من دم مستارج يوقع الله في أي يوم تحمل الأنثى عند السلس بيت النوق عند مستانس يوقع وفي أي يوم بيت النوق تضع عند مستولد من يوقع الله ونوع حملها يتنصان من عينة يوقع الله هل هو ذكر واندنو أو أنثى ويسيقنو يهنن من يوقع الله قبل التكوين أما بعد التكوين فقد عرفه التكنولوجي أو قوتهم على طبع بسرطة وقال واندنا وشيتنا انسا تفتل وقال ولكن قبل التكوين الله يعلم ماذا يكون هذا هذا الحم يلقنس واندهنونم واندهنال وين الشيتنا ميهنو النسو ميوقت من كهون ابو هالان بلنال من كهون ابو هالان مثل قد اخوط ابو هالان بلنال ፎታው ከተፈጠረ ከተሰራ በኋላ ነው የሚያውቁት ፎታው በፍጥነት አላህ ብቻ ነው የሚያውቁት في اي يوم بيتنا اولت تحمل الانثى في الذي لمتنس وفي اي يوم تبع بيتنا وقت لمتوز ونوع حملها يتنفان من عينه يوقال هل هو نون ذكر او انثى سيتنا وندي ነው የሚለውንም ያውቃል الله እሺ لتعلموا يميلون اني ደግሞ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا እንድታውቁ ነው أن الله الله على كل شيء كل من نجر فكل من نجر لي قدير تايمهون عند التوقن من يتدرجوا كهالي هون يتنطلق على نجر الله إيه عرفت نجر يمين تلق تلبت يمين تلق تلبت كهالي كتقف آيان السنة علامو لتعلموا ستلو لامو لي يمثلو متعلقة بقوله تعالى إذي الله قال لي يتخسرك يتنطلق على عرفت نجر عند التوقن تبلونه أن الله الله على كل شيء قدير بهلم نجر لا يشاي مهونم إن بساوك وتدلون من يتجر لقو النيو يوالينو أنكتنو خلق سبع سماوات سبع سمايات نفترة ومن الأرض كمدر مثلهن سبع سمايات يمثل أفترة بعد قمامت وين سبق وتر بهلت ما تدقوا بعد قمامت بعد فتاتر سبع سماي سبع سمدر ويبقى تبقاتشو مثلهن مالك سبعة سماوات يمثل مدر انفتر لمن مثلاتي لتعلموا عند التوقنو عند التوقنو سبعة سماوات سبعة مدر يفكروا لمن دنو لتعلموا لي يالسو من دنو هنا الفاشي متعلقة متعلق مالك من مالك حارج نيسان تلتان للا بجاس سنبقا لتعلموا عند التوقنو سبعة سماوات سبعة مريك يفكروا الله لتعلموا عند التوقنو أن الله الله على كل شيء قدير فهل من جل الله كائن هنا ما تبقوا ما استدادروا ما تقروا ما تقاتوا آياتكم الله إن عند التوقن خلق سبع سماوات سبع سماوات فترة ومن الأرض كمجد مثلهن مثلهن ما لت من دنه النسوني مثلا بنا ذكرت لي هون السلام مثلهن بعض المفسرين دمو في العدد بلوتر في العدد بقوتر سبع سماوات سبع سماوات لمهونه النبي عليه الصلاة والسلام بحديثاته الرجل قتل كما ثبت في البخاري فيما رواته عائشة رضي الله عنها من بلالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض وقه الله يوم القيامة إلى سبع أراضي إلى سبع أراضي بلو نبي تناظر فانزر تاكل يسو مريض كأنسو ودراس مريض يتلات كلاسو يوم القيامة انقص لا يبتلك اللتال اسك سبات حين ومريض درس بلو النبي سبات مريض اندال بحديث نبي نقره كما ثبت في البخاري الحديث يفسر القرآن مثلهن مالت ሰባት መሬት ብለን በአደግ በቁጥር የነሱን አምሳያ ብለን ብናገረን ይሳላል። ለምን? ከበተፍ الحديث በحديث ቁጥር ስለተነገረ በቁርአን ግን ሰባት መሬት የሚል የለም። ሰባት መሬት የሚል የለም። ሰባት ሰማይ ለፍዙ መጥቷል። ይኸው ኸለቀ ሰብዓ ሰማዋትን በአሃዝ አስቀምጧል። ወሚል الارض ከምድር ምስለሁን ሰማያትን የመሰለ ነው ማለት ባፈጣጠር ቅጽ ነው ወይንስ በቁጥር ነው? በቁጥር ነው ያለውን በተፈሰሩት ሀደ አውላ ለምን ሐዲስ ሳቢት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ፈጠረ ለምን ሊታለሙ አንላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር አይፋ አለ ዛሊከ ይሄን አደረገው ሰባት ሰማያትን ፈጠረ ሰባት ምድርንም ፈጠረ አይፋ አለ ዛሊከ ይሄን አደረገው ለምን ሊታለሙ እንድታውቁ ከማለቁ ድረስ የጌታችንን ስሎታ ሙሉነት የተሟላ ስሎታና ብቃት እንዳለው እንድታውቁ ሊነከብ كبر هذا سطر العالم حولنا وفوقنا وتحتنا كل طوفنا عمدو تردو يجيتاشين شلوتا بقات تملكتو اسكيين ينجرن صفات يسماين رقت يسوليج قطر بزات ينسفوتين بزات لاراويتون بزات ساعه هديرو تدبر بقى عالم اندزو تجيتو اندزو ميطفا زملو انيا طواط ما تاكلمنا لمدنا بقى ادب تعدرجنا اذن ابو ثاني سطو ولكن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله الله وان الله الله قد احاط اكبوال بارجك بكل شيء فكل من نظر علما باوقت كبوتال كل من نظر باوقت كبوتال كل من نظر باوقت اكبوتال اي معناتن يمكن ايات نترجمها ولتعلموا ان تتوقوا احاطه علمه يجيتاشن اوقت يكبب مهونن ان تتوقوا ان تترز بالاشياء نظراتهم كله يكبب مهونن يشيء طولال اشياء ነገራቶችን ሁሉ ፈላ ያخرጁ አይወጣም አን ዒልሚ ከሱኡቀታ ያፈነግጥን ሸይኡን አንድ ነገር ከሱኡቀታ ይወጣል ይነሃ አሽአ ከመንላቸው ነገራቶች ከመንላቸው አንድ ነገር እንኳን ያነጸው ካኢነን ማካን ማንንም ይሁን ምንም ይሁን ምን ካኢነን መንካን ማን ከሆነ ለሰው ማንንም ይሁን ማን ለማለከ ፈለግ ካኢነን መንካን ማንንም ይሁን ማን እዚህ መድረክ የለበትም እንላለን ካኢነ ማካን ምንም ይሁን ምን ማለት ብዙን ሁሉንም ያካተተልና ማንንም ይሁን ማን ምንም ይሁን ምን ማንና ምን ይላያል ይያስዋል አይደል ማን ከሆነ ማን ማለት ነው ለሰው ነው ማንንም ይሁን ማን እዚህ ቦታ መድረስ የለበትም ማለት ስትፈልግ ካኢነ መንካን ለየብሎ አሐዱ ሁን ማንንም እዚህ ቦታ ላይ መድረስ የለበትም ማንንም ይሁን ማን ምንም ይሁን ምን ከተባለ ደግሞ ካኢነ ማካን ነው የምንለው ማን ይዛን ግዲ አቀሉም غير العقل كلهم يذلنا التكلم ስለዚህ ከአላህ ቁጥጥር ሰላ ያخرጃ ወጣማን علم كسوق الشيء ምንም ነገር منها ከነገራቶች አንድ ነገር ከሱቀ ታይወታል ካኢነን ይሁን ማ ምንም ካን ይሁን ካኢነን ማ ካን ምንም ይሁን ምን ነው መስሩ وعلما يميلو منصوب بنسب لا يمتاو بفتحه علم علم عدلم علما بفتحه يتكرر منصوب معناته بفتحه متكررات لمن مثلاته على التمييز بتمييز نو فتحه هو يمتاو هذا وظيفه النحويين ينحويه تراني انداتكنانكو منصوب لمن هنا وان الله قد احط الله بارجك اكبال بكل شيء كل من نجر علما باوقت بكل اكبوتال تمييز معناته ዝምብዬ ጋር ሃይላይቱን ልንገራችሁ ብዙን አትረዱትም ከሚዝ ማለት ሌላ ነገር ለሚያሻማን ነገር እናንተ አውጣታችሁ መዝጋችሁ በዚህ ስትል አላህ አካቦታል ሁሉንም ነገር በእንብ በስልጣን ሊሆን ይችላል አይደል አላህ እኮ ሁሉንም ነገር አካቦታል በእንብ በስልጣን በእንብ በርዚቅ በእንብ በሃያልነት በእንብ በዚህ ያላችሁ መቁጠር ማንኛውንም ነገር ማስገባት እንችላለን አይደል ዒልማቲን ከሌሎች ለይቷ መጣው ተሚዝ ማለት መለየት ማለት ነው። ለተሚዝ የሚመጣ ደግሞ ማንኛውም አገላለጽ ፈትህ ነው የሚሆነው ምን ግዴ? አልገባችሁ ማለት? እሽተረይቱ አልከለምታለ እሽተረይቱ ገዛው 20 20 20 ገዛው 20 20 አርገንዶ 20 20 ሞባይል 20 ኪታብ ሃያ ብዕር ሃያ ደብተር ብዙ ነገር ይመጣል አይደል ከዚህ ጻኑ አመዛችሁ ስትቀሩ አትታመጡት ከተነም ተሆነው እሽተረቱ 20 ኹፍፈን አማ ጀዋልን ሞባይል ኪታብን መጽሐፍ ቀለመን በከተነም ይቀራ ይሄ ለምን በተከታተደረገ ታላቁ በተሚዝ ተሚዝ ማለት ምንድነው? ሌሎች ወርዶች ቦታው ላይ መተካት ይችላል ነበር ግን ከዛ ሁሉ መዘም መጣመጣት ተሚዝ ይባላል። ፈጣጥውት ካልገበረ ግልጽኑ ደፈቶ ወቃ ምሳሌውን ያዙት ሌላውን ተውትና እሽተረይቱ ገዛው 20 20 አላችሁ 20 ነን 20 ኪታብን ነው ኪታቡን አይባል ለምን ሌሎች እዚህ ወርድ ላይ ሌላ ወርድ መተካት ይችላል ነበር 20 መጣፍ 20 አማ 20 ሞባይል 20 ምን ይሆናል ምን የምትለው ከሃያ ቀጥሎ ያለው ቦታ ላይ የምትተኩስም ምን ሆኖ ነው የሚመጣው በፈትሃ ነው የሚቀርበው እነሆ ይልቆ ነው وعلما منصوب على التمييز بتمييز منصوب نو حيا على المسكر او ويم دغمو على المسكريه بمسكرنه لان احاط احاط بمعنى عالما لنا احاط معنات اكبر معنات اكبر معنات بمن بمعنى عالما اوقن اوقا ويم من تلالكم مثلاتكم وان الله الله قد احاط معنات قد عالما ليلى برد تكتبتنا او على المسكريه ومسكري هنا صرفيه تنكم يجباتي علما معنات مسكر نو علم يعلم علما علم اوقع يعلم ودفت اوقع علما موت لذلك او على المستريه علم يالو مستر نو اه لان احاط احاط يملو بمعنى علم علم يملون تكتو يمتا سلهون لمثال بوتاو لا سنتك من نادرقال وان الله الله قد احاط بارجت اكبال لال اكبال معناته من معناته اوقع معناته لذلك في فرد متكبد وان الله الله قد علم بكل شيء علما رباطو احاط يلو لا من تتكوبت علاچو علما تتكوبت احاط يالو راسو فاست فيرب نو احاط يلو فاست فيرب نو علما يميلون تتكوبت يهولت ترغم تمساساي سلهونه احا وان الله الله قد علم اوقال بكل شيء كل من نجر اوقوتال علما ما اوقنا اوقوتال ايه معناته حتى سكال تجري لهم او على المسترية لان احاط بمعنى علم مثل هنا نحول سوت تجري لهم يعني المجود اللي فهمت عباسهم ان شاء الله نوي يكرر لها ان شاء الله بدوا الشاهد من الآيتين الشاهد نتب من الآيتين كولتوان قطوش من ناقينو نتب من دلو وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير يكمل كولتو آيات من ناقينو من دلو النقد ان فيهما ان ذو الثوان قطوش مكاكل اثبات علم الله يا الله نوقت ارغاغطنا يهم ارغاغطنا تشي انقد المحيط كبابي هنا يا الله ان يا الله اوقت بكل شيء كل من نجر يحببه يهونه نيجتاشن اوقت ارغاغطنا لتشي انقد واثبات قدرتي بقاتن نشلوتاونم دمو ارغاغطنا لتشي على كل شيء كل من نجر لا يشلوتا اندالو الله ارغاغطنا لتشي وان الله على كل شيء قدير تبلو معناته واثبات قدرتي የጌታችንን ችሎታ አረጋግጣለች አላ ኩል ሸይ በሁሉም ነገር ላይ ችሎታ እንዳለው አረጋግጣለናል ወቀውሉ ተዓላ ይሄን አላህን ቃል እንመልከት እንአላህ አላህ ሆነ ወረዛቁ ሲታይተስ የሆነ እሱ ነው ወረዛቁ ሲታይተስ የሆነ ጌታ እሱ ብቻ ነው አይላ ራዚቀ ራዚቅ የለም ሲታይለጋስ የለም አይላ ራዚቀ غيره ከሱ ውጪ ሲታይለጋስ የለም አለዚ ይህለጋስ يرزق مخلوقاته لفطرته سيثايون يلجثال لا رازق غيره لا رازق سيثايلجث يلم غيره كالله الذي يرزق مخلوقاته فطرته يمرزق يهون كسوق ليلا يلم اسونا لفطرته ترزق يقوم درتكم اسكي ان الله هو الرزاق ترجمه زب عامرين ما ترجمه ሲታይ ታይቶ አይ በዚ ኪታቡ ላይ ደስ ላራዚቀ ገይሩሁ አለዚ ይርዝቁ መኽሉቃቲ አትረጓጉም እኮ ይለያያል ሲታይ ለጋሱ አላህ ነው አይደለም ያላችሁ ይሐገላለጥና የነጊቲቭ አገላለጥ እንትን ልዩነት አለ ሐስርያ በሐስርያ ትርጉሙ ተላልፈሽም እንዴ ኢንላህ ወርዛቁ ሲታይ ሰፊ አላህ ብቻ ነው ላራዚቀ ብሎ በነጊቲቭ ተረጎመላችሁ ልጅ እኮ ነው ላራዚቀ ሲታይ ለጋስ የለም غيره ከሱ ሲታይ ለጋስ የለም ነው ያለው እሱ ሲታይ ሳይጥ ነው ብሎ በፖዚቲቭ አልተረጎመው ሐስርያ እንዲኖር ተብሎ ነው ይሄ አልገባችሁ ስትተረጉሙ አንአላህ ሆረዛቁ ሲታይ ለጋሱ እሱ ነው እሱ ብቻ ነው ማለት ነው አይ ላራዚቀ ሲታይ ለጋስ የለም غيره ከሱ አለዚ يرزق مخلوقاته فطرته يملك فيه هنا እሱ ነው ويقوم قاني هنا جتا بما يسريحهم من نفسه اني بجي النجر بمستكاتل بمستك ويقوم يقوم جتا السنة بما يسريحهم من نفسه اني بجي النفسه اني اكتكاتل نجر بمستك فهو الله كثير الرزق شكايو بذنو بكتر واسعو سفت منو عالمين يدارسا ألا تعبدو عندك تاملكو غيره كسوط من منم من دار تاملكو عند الزهنة شكاي سفتي هون جيتا شكايو بذوي هون جيتا بستاملكو ويقوم يميقومو سود كانو بما يسليحهم لتولدو كنك أكمل من ناستكا كلاشون بملقب فهو الله كثير الرزق شكايو سفتي شكايو بذنو كثير بذنو بكتر درجة بدونه واسعه سفينه على من الدرس فلا تعبدوا غيره فالزيج جيتاوت يالن جيتا عتاملكو ذو القوة يحيل بالبيت السنو ذو القوة ذو مالك اي صاحب القوة يحيل بالبيت السنو عتامنا ملويخون حيل بالبيت السنو الذي يه جيتا لا يعتريه اي دب سبتم اي تقوم اي نكاكو لا يعتريه اي دب سبتم اي لا يسيبه أي درس بتم الله هنا تحكم من ضعف مركم من بالنجا مركم من بالنجا الله لا يدرس ذو القوة يحيل بالبيت أي صاحب القوة التامة يمنو حيل بالبيت الله تماما يوم يسولجت قوة لكتب هذا قوة لكتب ولكن يعتريه ضعف بكمة ما تعبتها لا رجع بيرخل لقنا زنجم مرتج جمرا لا يعتريه ضعف يسون قوة لا يعتريه ضعف بكمة يتقوم علمتين علمتين ما لبتهمه أي البالغ في القوة بحيل والقدرة بكلوتا يدرس مالتهم نهايتهما شاف يدرس نهايتهما مكرس عليه بهلتهم بمننا بمن في القوة والقدرة في القوة والقدرة بهلتهم شاف يدرس مالتهم قوانا قدرة لجنة اللتهم قوة قوة لبؤج استكتال قدرة لمن بكان مستو بشعور لهنا قوة لجوز مستو الله لعقل مستو الله لمثال الريح قوية نصافة قوية نفسي قادرة نايبال ايش تقاراني يقوة تقاراني ضعفنا يقدرة تقاراني عجزنا يازو تلقي النسل قوة نا قدرة إلا يجعلنا قوة تقاراني ضعفنا قوة ضعفنا خلق الناس من ضعف وجعل من بعد ضعف قوة نوري لمنه ضعفنا قوة تقاراني ناسك إن الله لا يعجزه كم في الأرض وهو على كل شيء قدير إلى المسأل الرسالة لم تنجمه لو قدر عدم وتقاراني من لنا نفسه عاجزنا لجزي الله يعني ويمدجمه من تعدد قال لك قوة لجوء ذاك المستقبل ريح قوية حديد قوي هدرة قوية نيبالا قادر نو جنا يبالا أبا بنادى سوم نفسي اللهم قوي يبالا هو زاكالم قوي يبالا قادر جن عقل الله بتشانو شعور الله بتشانو قادر نيبالا رجل قادر رجل قوي يبالا لبرة جن حديد قوي بتشانو إنجا حديد قادر يبالا لذين اللي يعني هذا بس مثلا ها قرطاشان ለምሳሌ አንድን ሰው 100 ኪሎ ግራም ቢያነሳው ቢሸከመው ያንቀጠቀጠው ቢሸከመው ምን ይባላል? እ? ቁዋ ነው ቁድራ ነው የሚባለው? ተሸክሞታል አንስቶታል ሲያንገዳግደዋል። ይሄ ሰውዬ ቀውዬ ነው የሚባለው ቃድር ነው የሚባለው? ቃድር ነው ቀውዬ አይባልም ለምን ዱዓት አለበት ይዞት መንቀሳቀስ አልቻለም። ግን አንስቶታል ቃድር ነው። ቁዋ ዘውታሪነት ቀጣይነት ያለው እስከ ጫፍ ድረስ የሚዘልቅ ነገር ነው። ይሄንኛው ደግሞ ማንሳት መቻላችን አጅን ያጅ ተቃራኒ ነው ካልኳችሁ ታውቁታላችሁ። ያጅ ተቃራኒ ضعف ማለት ደግሞ ነገሩ ላይ በተከታታይ ለረጅም ጊዜ አንድ ነገር ላይ ሰባት አለማግኘት። የቁዋ ተቃራኒ ምንድነው? የቁዋ ተቃራኒ ምንድነው ያልኩት? ያጅ ተቃራኒ ምንድነው? አጅ ያጅ ተቃራኒ ምንድነው? ያጅ ተቃራኒ ምንድነው? ቁድራ መቲን ማለት አይል ባለቁ የደረሰ ፍልቁዋ በኃይል ወልቁድራ በችሎታም የደረሰ ንሃይተው ማጣፍ ላይ የደረሰ ፈላይል ሐቁ አይተጋውም ሲአፍአሊስ በድርጊቱ መተቀቱን ትግራ አጋጠመው ወላ ኩልፈቱን እንደዚሁም መድረቅረቅ ምናምን ወላ ተዓቡን መድከምም አይደርስበትም ወለ መታና መታና ማለት معناها ትርጉሙ አሽደቱ ብርቱ ወልቁዋ ኃይል ማለት ነው መታና መታና ነቲን ማለት ብርቱ ትሉታላችሁ ብርታት ማለት ይሄንን ወልመታነቱ መታና ማለት معناها ትርጉሙ አሽደቱ ብርታት ወልቁዋ ኃይል ማለት ነው መቲን ስትሉ አጀክቲቭ ነው መቲን ማለት ብርቱ ብላችሁ ተተረጉምታላችሁ ማለት ነው መቲን ማለት ስለዚህ አይልባሊሁ መቲን ማለት አይልባሊሁ የደረሰ ፍልቁዋ በኃይል ወልቁድራ በችሎታ ንሃይተው ማጣፍ የደረሰ ትንሽ ቁድራ ይቀራዋል አይባልም አላህ ፈላይል ሐቁ አይደርስበትም አይጠጋውም ማለት ነው ፈላይል ሐቁ አይነካከውም ቢአፍዓሊ በድድቱ ላይ አይደርስበትም መሸቃ ችግር ወላ ኩልፋ ኩልፋ ማለት ምንድነው መድረቅረቅ አንድ ነገር ለመስራት ምን ማለት መንገድ አገድ ማለት ነው ኩልፋ ማለት እየተደረቀረቁ የማይችሉትን ነገር መሞከር ማለት ነው መሸቃ ችግርም አይደርስበትም ወላ ኩልፋ አንድ ነገር መድረቅረቅም አይደርስበትም ወላ ተዓብ መድከም የማያጋጥመውም አላህ ወልመታነቱ መታና ማለት معناها ትርጉሙ አሽደቱ ብርታት ወልቁዋ ኃይል ማለት ነው ስለዚህ መቲን የሚላጅክቲቭ ስናወጣ ብርቱ ትሉታላችሁ ማለት ነው አሻሂዱ ነጥባችን ምን አያት አልከሪማ ከዚህ ታሁን ከቀራነት ከተከበረች አንቀጽ ኢንላሁ ሁወ الرزاق ذو القوة المتين قالوا من ردوا ان في هذه አንቀጽ እስባተ ስሚህ ሲያኔ አረጋግጣለች እስባተ ስሚህ ስም ተረጋግጦለታል ምን ይምል አረዛቁ አረዛቂ ምን ሲያኔ ያግተናል ወወስፉ ጌታችን ተገልጿል ذلقوة አጣና ሙሉ በሆነች قوة ذلقوة የሚልም አግተናል አረዛቅ የሚል አግተናል ወወስፉ ጌታችን ተገልጿል ذلقوة ሲጣማ ሙሉ በሆነች ኃይል ብርታት التي يتحل لا يعتريها ضعف بكمة ما يتقى في هنا ولا تعب ضعف ما تأثمستان مالك ولا تعب مدكما سبحانه وتعالى راتي تجبى وجيتاتي يما يتقى في هنا لا يعتريها من دمنا الكواتو يما يتقى في هنا ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى وفيها الزيت تنقص على الاستدلال من رجال لن على وجود عبادته جيتاتي من مملك دمي وجبن وحده السن بكا لا شريك له اغار يلهون جيتا لذا عينت بالقوه المتين استمامان يونه يبرسو حيل بالبيت يونهون جيتا الناس يساوي تفسي يونهون جيتا بتا ماملك اندالبن ايه يمطاو كمنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قالوا قتلونا هنا يمطاو اعوذ بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته